معانا ابوك واللي نحدده يسترب في ما صار واللي نحدده يسترب في ما صار مير غرام وصى عني يا لايم رجالو ما خفت غير روحي يديها قبل اجلي ما خفت غير روحي يديها قبل اجلي طلب عن خلافي وامامي وقف الطلو طلب عن خلافي وامامي وقف الطلو اللي هو يتغايب عني بهوى صدمي اللي هو يتغايب عني بهوى صدمي الباز غاب لي في صيادة لاريت شي بحالو الباز غاب لي في صيادة لاريت شي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غاب لي لله واش ما ريتو بدرستين غابلي الباز غابلي بسيادة لا ريت شي بحالو الباز غابلي بسيادة لا ريت شي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غابلي لله واش ما ريتو بدرسين غابلي وما من دجار راقبت نجوم حتى نشالو وما من دجار راقبت نجوم حتى نشالو وما من نهار صرفت وتفتش ضاع لي وما من نهار صرفت وتفتش ضاع لي عييت ما نخبر واللي نلقاه كان سالو ما جاب لي خبر وزالي فارس او راجلي ما جاب لي خبر وزالي فارس او راجلي اطويت غصتي في حشايا وصبرت عن كالو اطويت غصتي في حشايا وصبرت عن كالو ويلا غاب شملالي قلت الله قال لي ويلا غاب شملالي قلت الله قال لي الباز غاب لي بزياده ماريتي بحالو الباز غاب لي بزياده ماريتي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غاب لي لله واش ما ريتو بدر الزين غاب لي كيف يزهلي شي زوباش كنا في النهار وليل جازت ليالي في الفرح والسرور وحسن التاويل كانت ممسالي ولا من الفراق سرور وتنكير بعرس مالي تمتي الحرض من لو فاسيل